نصف الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 319 المأهياء الخامس في صورة كتابة نسخ الإيمان التي يحلف بها. وقد جرت العادة أنه إذا استقر ملك في الملك يحلف له يحلف له جميع الأمراء والنواب في المملكة، وإذا استقر نائب من النواب في نيابة حلف ذلك النائب عند استقراره، وربما اقتضت الحالة التحليف في غير هذه الأوقات. ثم الأيمان التي يحلف بها على ضربين، الضرب الأول الإيمان الذي يحلف به الأمراء بالديار المصرية. وقد جرت العادة أن كتاب ديوان الإنشاء يجتمع منهم بالقلعة، ويتصدى كل واحد منهم لتحليف جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية وغيرهم، وينصب المصحف الشريف على كرسي إمام أمام الحالفين، ويحلف كل كاتب من كتاب الإنشاء من يحلفه تجاه المصحف بألفاظ اليمين المتقدمة الذكر على الوجه الذي يرسم تحليفهم عليه، ويكتب كل واحد من أولئك الكتاب أسماء الذين حلفهم في ورقة ويؤرخها ويحملها إلى ديوان الإنشاء فدخلت فيه. الضرب الثاني الأيمان التي يحلف بها نواب السلطنة والأمراء بالممالك الشامية وما انضم إليها. وقد جرت العادة أنه إذا أريد تحليف نائب من نواب الممالك الخارجة عن الحضرة بالديار المصرية أو أمير من أمرائها أن تكتب نسخة يمين من ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية وتجهز إلى النائب أو الأمير الذي يقصد تحليفه فيحلف على حكمها متلفظا بألفاظها جميعا. قال في التصحيف وصفه ما يكتب في النسخة بعد البسملة من يمين الورق أقوله أنا، ثم يخلي بياضا قليلا بقدر إصبعين لموضع كتابة الحالف اسمه، ثم يكتب تحته من يمين الورق بهامش دقيق جدا والله والله والله، وتكمل تتممة النسخة على ما تقدم ذكره، وتكون سطورها متلاصقة سطر إلى سطر إلى عند قوله وهذه اليمين يميني وأنا، فيخلي بعد ذلك بياضا قليلا لموضع كتابة اسم الحالف أيضا، ثم يكتب عن من يمين الورق والنية في هذه اليمين بأسرها إلى آخر النسخة. قلت وكذلك نسخ الإيمان التي تكتب ليحلف بها في الهدن التي تفرد الأيمان فيها عن الهدن يخلي فيها بياض لكتابة الاسم بعد قوله أقول أنا، وبعد قوله وهذه اليمين يميني أنا وأنا، سواء في ذلك اليمين التي يحلف بها السلطان أو الملك التي تقع معه المهادنة من ملوك الإسلام أو ملوك الكفر. وقد جرت العادة أن يكون الورق الذي تكتب فيه نسخ الإيمان التي يحلف بها النواب وغيرهم من الأمراء الخارجين على الحضرة في قطع العادة، أما ما يحلف به على الهدن فلم أقف فيه على مقدار قطع الورق. والذي يظهر أن كل يمين تكون في قطع الورق التي يكاتب بها ذلك الملك الذي يحلف. المقالة التاسعة فيها عقود الصلح والفسوق الواردة على ذلك، وفيها خمسة أبواب. الباب الأول في الأمانات، وفيه فصلان. الفصل الأول في عقد الأمان لأهل الكفر، قال فيها التعريف وهو أقوى أمور الصلح دلالة على اشتداد السلطان إذا كان يؤمن الخائف أمنا لا عوض عنه في عاجل ولا آجل وفي طرفان. الطرف الأول في ذكر أصله وشرطه وحكمه، علم أن الأمان هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي يرفع بها القتل على الكفار. قال العلماء وهو من مكايد القتال ومصالحه، وإن كان فيه ترك القتال لأن الحاجة داعية إليه، والأصل فيه من الكتاب وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويجبر عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقد ذكر الفقهاء له أركانا وشرائط وأحكاما، فأما أركانه فثلاثة: الأول العاقد للأمان من المسلمين، وليعلم أن الأمان على ضربين عام وخاص، فالعام هو عقده للعدد الذي لا يحصر كأهل ناحية، ولا يصح عقد الأمان فيه إلا من الإمام أو نائبه كما في الهدنة، والخاص هو عقده للواحد أو العدد المحصور، ويصح من كل مسلم مكلف وإن لم يكن له أهلية القتال، فيصح من العبد والمرأة والشيخ الهرم والسفيه والمفلس بخلاف أمان الصبي والمجنون. الثاني المعقود له ويصح عقده للواحد والعدد من ذكور الكفار وإناثهم. نعم في تأمين المرأة عن الاختقاء خلاف. الثالث صيغة العقد، وهي كل لفظ يفهم الأمانة الكناية كان أو صريحا، وفي معنى ذلك الإشارة المفهمة، ويعتبر فيه قول قبول الكافر، فلا بد منه حتى لورد الأمان، لورد الأمان لم ينعقد. وفيه إذا سكت خلاف، نعم لو دخل للسفارة بين المسلمين والكفار في تبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله تعالى لم يعتبر فيه عقد الأمان، بل يكون آمنا بمجرد ذلك. أما لو دخل لقصد التجارة بغير أمان فإنه لا يكون آمنا إلا أن يقول الإمام أو نائبه من دخل تاجرا فهو آمن. وأما شرطه فإن لا يكون على المسلمين ضررا المستأمن بل بأن يكون طليعة أو جاسوسا، فإنه يقتل ولا يبالي بأمانه، ويعتبر أن لا تزيد مدة الأمان على سنة بخلاف الهدنة، فقد تقدم أنها تجوز عند ضعف المسلمين إلى 10 سنين. وأما حكمه فإذا عقد الأمان لزم المشروط، فلو قتله مسلم وجبت الدية، ثم هو جائز من جهة الكفار، فيجوز للكافر نبذه متى شاء، ولازم من جهة المسلمين، فلا يجوز النبذ إلا أن يتوقع من المستأمن الشر، فإذا توقع منه ذلك جاز نبذ العهد إليه ويلحق بمأمنه، وبقية فقه الفصل مستوفى في كتب الفقه.